أو أحدا في الشارع سب الله عز وجل، فليس من حقك وليس من مهمتك أنك تقوم وتبادر بقتله، لأن لو كان أمره كذلك يعني عمت الفوضى، لابد أن يحاكم وأن يشهد عليه ويأمر ولي الأمر فيقيم عليه الحد إذا كان ولي الأمر يقيم الحدود. طيب نقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن هؤلاء الذين نحن نلهج بذكرهم ونلجأ إليهم عند الشدائد لهم كرامات وخوارق، والكرامة لا تجري إلا على يد ولي، فهؤلاء أولياء، ولولا أنهم أولياء ما جرى لهم تلك الخوارق والكرامات، فنحن نلجأ إليهم لأنهم أولياء لله، أولياء الله، والله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكنهم لا يذكرون الآية الثانية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس أولياء الله المشعوذين والدجالين والكذبة والذين لا يصلون ولا يجتنبون الفواحش ويقولون إنهم ليس عليهم تكليف، فقد وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الأعمال ولا إلى العبادة. قوله: خوارق العادات، وهي الأمور التي تجري على خلاف العادة، هذه تسمى خوارق، وهذه لها ثلاث حالات: الحالة الأولى إن جرت على يد نبي من الأنبياء فهي معجزة، كالعصا لموسى وإحياء الموتى لعيسى والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جرى خارق العادة على يد نبي فهو معجزة من المعجزات النبوية. نعم، هي آية يعني علامة دالة على نبوة النبي، يعني ربنا جل وعلا رحمة من الناس إذا أرسل رسولا يجري على يديه أشياء ما يتمكن الناس أن يأتوا بمثلها، يعني كما أنزل الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وتحدى أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. لا، ناد واحد منهم، ناد واحد منهم، مش أنت، أنت أحضر الدرس. طيب، فالمقصود أن هؤلاء الأنبياء لابد أن يجر الله على أيديهم ما يؤمن الناس على مثله، كما أعطى مثلا موسى عليه السلام العصا، ومكن عيسى بن مريم أنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأن صالح عليه السلام خرج له ناقة من الصخرة، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن، إني لو اجتمع الإنس والجن على يأتوا بمثله لا يأتوا بمثله، وكان هم الفصحاء العرب أهل اللغة، ما استطاع أن يأتوا بعشر سور منه ولا بسورة منه. كل ذلك لإثبات نبوة، يعني من حكمة الله في ذلك إثبات نبوة النبي، واضح؟ فهذا يعني كما صح تسميته خارق، يعني ما يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، لكنه يجريه الله على يد النبي لإثبات نبوته. نعم. الحالة الثانية: وإن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة، ولا تحصل الكرامة له إلا باتباع النبي. نعم، الحالة الثانية: إن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة، ولا تحصل كرامة له إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول عن الأولياء عرفهم فقال: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد يكرم الله عبدا من عباده مؤمن تقي فيجري عليه شيء ليس كالمعتاد يحصل لكل إنسان، واضح؟ نعم. الحالة الثالثة: ذكرنا من ذلك مثلا من الأشهر أن مريم عليه السلام تهز النخلة فيتساقط عليها الرطب، وهي امرأة ضعيفة، والنخل ما يسقط ثمره بالهز، وإنما يخرص، يعني يتسلق ويخرص الرطب، أو إذا كان قريبا يخرص، أما تهز النخلة، نخلة شجرة ثابتة، ولكن الله عز وجل أكرمها على ضعفها أن تهز النخلة تسقط عليها الرطب، فهذا اسمه كرامة. نعم. الحالة الثالثة: إذا جرت هذه الخوارق على يد فاجر أو ساحر فإن هذه خوارق شيطانية ليست بمعجزات وليست بكرامات، مثل المشي على الماء والدخول في النار وغير ذلك مما تعمله الشياطين مع أوليائها، ويظن الناس أنها من كراماتهم، وإنما هي من أعمال الشياطين، يعملها الشياطين على يد هؤلاء ليغروا الناس بهم، وأن هذه كرامات وأنهم أولياء، فليتنبه لهذا الأمر. نعم. وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك له قاعدة في الكرامات والمعجزات، وقد بين هذا وفصل قوله: وأمور تظن كرامات وهي ليست كرامات ويوهمون الناس بها، وهذه ليست كرامات ويوهمون الناس بها. نعم، وذكرنا في الدرس الماضي أن الكرامة يعني يجريها الله عز وجل في موقف من المواقف على لأحد عباده الصالحين، مش الكرامة شيء يضعه في جيبه متى ما شاء أخرجه كما يفعل هؤلاء. هؤلاء يجمع الناس يقول راح أعمل كرامة. شو تعمل الكرامة؟ كرامة يكرمك الله عز وجل، لا أنك تأتي وتحدى به الناس وتجمع وتكسب أموال الناس وتكسب إيش ولاءهم لك ويسجدون له ويركعون له ويقبلون يده، هذا ما هي كرامة، هذه أعمال شيطانية ولا شك. نعم، قوله: كطعن أنفسهم بالآلات الحادة. طيب، واحد يطعن نفسه، لماذا تطعن نفسه؟ أصلا هذا الطعن للنفس قد نهينا عنه، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من قال لك أن من التقرب إلى الله أو من كرامة الإنسان يضرب نفسه؟ يعني إبراهيم عليه السلام ألقى نفسه في النار ولا ألقي في النار؟ ألقي في النار، مش تأذن تدخل النار، وإنما النار خلقت لنستفيد منها ولنتذكر بها نار الآخرة. فقال جل وعلا: أفرأيتم ما النار التي تورون، أي تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، نتذكر بها النار الآخرة، ومتاع للمقوين، أي المسافر يستأنس بالنار، كما قال موسى عليه السلام: إني آنست نارا. لما يكون إنسان في صحراء في ظلام يشوف شبة نار من بعيد يستأنسنا، شايف البشر، ويستفيد الإنسان من النار، يطهي طعامه ويصنع عليها يعني المصنوعات. لكن أن النار تلقي فيها نفسك، لا، إنما هي جعلت من حكمة الله عز وجل أن خلق النار في الدنيا حتى يتذكر بها المسلم وغير المسلم أن وراء نار فيتقي نار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي تورون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: والله يا رسول الله أنها لكافية. قال: بل فضلت عليه 69 جزءا كلها مثل حرها. فحينئذ ماذا الواحد يتذكر بهذه النار؟ نار الآخرة، مش يأتي ويلقي نفسه فيها. هذا لا، ما هذا لم نؤمر به فحسب، بل نهينا عنه، نهينا عنه. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. يعني ما تجعل النار مشتعل وتنام. وكم من حالة من حالة كل سنة نسمع هذا، في بعض الناس مع البرد مخيمات يضع النار ويغلق على نفسه بإحكام الخيمة ثم يموت، يعني يتسمم من ثاني أكسيد الكربون اللي يخرج إيش من النار. وبعد فيه أن ممكن الفأرة تأتي وتسقط السراج وتشعل النار، فهي عدو لنا، ما هي صديقة، حتى نأتي واحد يلقي نفسه في النار ويقول هذه كرامة. لم نؤمر بذلك، بل نهين عن ذلك. وفي القاعدة العامة: لا ضرر ولا ضرار. وربنا عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن قال أن هذه من الكرامة أن الإنسان يدخل في النار ولا يضرب نفسه بشيء؟ هذا مما نهين عنه، فضلا أن نكون قد أمرنا به أو يستحب أن نفعله، نسأل الله العافية. نعم، يطعنون أنفسهم بالسكاكين ولا تضرهم، وهذا ليس بصحيح، بل هذا تجيل وقمرة وتخييل، فهو لا يطعن نفسه حقيقة، وإنما يصور الشيطان للناس أنه يطعن نفسه. وبعضهم يعمل حيلة خفية، كأن يأتي بشيء على شكل السكين أو السيف مملوء بالدم، أو شيء مجوف يشبه السيف أو يشبه السكين، فيطعن به نفسه، فإذا اصطدم بجسم الإنسان انفجر منه الدم، فيظن الرائي أن هذا الدم من الإنسان، وأن هذه كرامات كما يقولون، وهي ليست كرامة. أو يأكلون النار بأفواههم، وهذا أنا أصبحت اليوم مع التكنولوجيا الحديثة يعني أصبحت منتشرة جدا، يعني في أصباغ كثيرة كأنها دم، في آلات كأنها حادة ليست بحادة، في سكين ممكن يضرب فيها إنسان فتدخل داخل الغمد أو داخل مسكة اليد، أشياء كثيرة. اليوم التصاوير هذه ممكن تقطع الرجل نصفين، ممكن تقلبه، ممكن تقطع رأسه، كما أنه توصلوا بالتصاوير وعمل خدع، كذلك إيش الشياطين عندها قدرات أن تعمل خدع، ممكن تقطع الرجل نصفين، ممكن تجعل كأنه نزف دم، ممكن كأنه انكسر، ممكن ثم يعود مرة أخرى، هذه ليست كرامة، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. واضح؟ طيب. أو يأكلون النار بأفواههم وهذا غلط، فهم لا يأكلون النار ولا يقربونها، وإنما هذا تخيل شيطاني. نعم. وكذا يظهرون أنهم يمسكون الحيات ولا تضرهم، وهذا تخيل، لأن الشيطان يتصور بصورة الحية ويقع في يد هذا الفاجر فيمسكه، ويظنون أن هذه كرامة، وحين يمسك الحية ولا تضره ولا تلدغه وما أشبه ذلك. طيب، يمسك الحية، أصل الحيات أنواع كثيرة جدا، منها ما ليس فيها السم، ومنها ما إيش يستخرج منها السم، أشياء كثيرة جدا، وممكن تخدر هذه الحية فما تضر، لكن هذا ما هو دليل على الكرامة أبدا. نعم. ولما ادعى قوم يقال لهم البطائحية وهم الرفاعية على عهد الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنهم يدخلون النار، قال: تعالوا أنا وإياكم ندخل النار، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار قبل أن ندخل النار، وهي مادة تزيل الشعوذة التي على أرجلهم، فهم يدهنون أرجلهم بشيء واق من النار، فامتنعوا، لأنهم يعرفون أنهم إذا تجردوا من هذه المادة فالنار ستحرقهم، فخصمهم رحمه الله وأبطرهم أمام الناس. وهذا اليوم أيضا أصبح يعني أيضا مما يمارسون، ممكن يلبس واقي معين ضد النار، تبهتم، ويشعل به النار. يعني إيش المانع أنكم في ذاك الزمن قد وصلوا لشيء من هذا الواقي اللي هو ما يشتعل بالنار أو يتحمل النار لفترة ما؟ لكن هل هذه كرامة تدل على أن هذا على الاستقامة؟ كلا، الاستقامة هو التمسك بالكتاب والسنة. ألا أن ولي الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا. نعم. قوله: وحملهم لمثل الحنش، وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب، يظن الرائي لهم أنها حية وعقرب، وفي الحقيقة هو الشيطان يتصور بصورة حية أو عقرب. قوله: وأكل، هذا أيضا بعد يعني أمر من الأمور، قد يتشكل الشيطان أو الجني على صورة حية أو عقرب. الحنش نوع من الحياة بعد. نعم. قوله: وأكلهم النار، وهم لا يأكلون النار ولا يقربونها، وإنما هذا تخيل، والتي معهم ليست بنار حقيقة، إنما هي سحر وقمرة مثل سحر قوم فرعون. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لم يقل عز وجل سحر الناس، بل قال سحروا أعين الناس. نعم. فهم يأتون بأشياء من الحيل التي لا ينتبه لها الناس، فيظنون أنها كرامات وهي حيل شيطانية. نعم. قوله: ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام، وهذا مثل فعل أحدهم حين يستلقي على الأرض وتدهسه السيارة وهو نائم على المسامير وهو كذاب، فلم تمر عليه السيارة وإنما سحر أعين الناس وهي بعيدة عنه، فهذا مثل قول الله جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني العصي التي ألقاها قوم فرعون حيث حشوها بالزئبق والمواد المتحركة فصارت تتحرك كأنها حيات. وقوله تعالى: يخيل إليه، يعني يخيل إلى موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى من هذا المشهد العظيم، فأوحى الله إليه: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى عصاه عليه الصلاة والسلام التهمت كل ما في الوادي من سحرهم، حتى خشوا على أنفسهم أن تلتهمهم هذه الحية، وطلبوا من موسى أن يكفها عنهم. عند ذلك علم السحرة أن هذا ليس سحرا، وإنما هو من صنع رب العالمين، فأسلموا. لا إله إلا الله. نعم. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم أهل فن بالسحر، فعرفوا أن هذا ليس بسحر ولا من صنع موسى عليه السلام، وإنما هو من صنع الله عز وجل، فعند ذلك تابوا إلى الله وأسلموا. نعم. قيل أنهم إيش كانوا؟ سحرة في الصباح والشهداء في المساء، آمنوا مباشرة لعلمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام إنما هو وحي من الله عز وجل وأمر الله تبارك تعالى، أمره الله عز وجل يلقي ما بيده، فالتقفت كل ما جاء به من كيد السحرة، فصار هم أعلم الناس بأن هذا ليس بالسحر فأسلموا. نعم. وانعكس هذا على فرعون وقومه فالسحرة الذين أتوا بهم صاروا ضدهم الآن وانقلبوا عليهم وصاروا مع موسى عليه السلام بعد أن اجتمعوا ضده أمام الناس يوم الزينة واجتمع الناس وهم يقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فهو مشهد عظيم لله فيه حكمة من أجل إظهار الحق علانية الله أكبر وعلى مرأى ومسمع من فرعون وقومه حتى تبين الحق ولله الحمد. قوله كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام وهذه الأشياء يعملونها الآن فيما يسمونه بالسيرك ويسمونها رياضة وهي رياضة شيطانية فالذي يعمل لهم هذه الأعمال ويعينهم عليها هي الشياطين فهذا يمشي على الحبل وهذا يدخل في النار وهذا يبلع النار ويلفظها وهذا يبلع المسامير والزجاج وهذا كله عمل شياطين وليس بصحيح إنما هو سحر تخيلي وقمرة. قوله قلت هذه أحوال شيطانية وليست كرامات وإنما هي أحوال شيطانية وخوارق شيطانية. قوله وإنه لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات. صحيح. والعلامة واضحة أنها ليست كرامات وإنما هي شيطانيات. فما هي العلامة؟ العلامة هي حال من تجري على يده هل هو عبد صالح أم فاجر؟ فإن كانت تجري على يد عبد صالح فهي كرامة وإن كان على يد كافر فاجر فهي خوارق وأعمال شيطانية. ويجب الفرقان بينهما بأن ينظر في حال من تجري على يديه فلا يلتبس علينا هذا الأمر. طيب هنا أيضا يعني هذا الفارق اللي ذكر الشيخ صالح الفوزان الآن كيف تميز هذا الذي رأيته من هو مما هو من خوارم من الخوارم هل هو كرامة ولا أعمال شيطانية؟ يقول انظر إلى حالة من إيش تجري على يديه فإن جرت على يد رجل صالح مؤمن محافظ على الصلاة مستقيم فممكن تكون هذه إيش كرامة وإن جرت على يد سان فاجر تارك للصلاة يشرك بالله عز وجل التعامل بالشعوذة مشهور بذلك قد يكون كافرا زنديق قد يكون هندوسيا بوذيا فهذا حتما إيش أعمال شيطانية وليست بكرامة. الفارق إذن كيف تفرق بحال الذي جرت على يديه هل هو مؤمن تقي ولا كافر شقي فحيث أن تعرف هذه كرامة وهذه أعمال شيطانية. هذا واحد. اثنان هذا اللي ذكر عن الشيخ صالح. اثنان الكرامة ما يأتي بها الواحد ويستطيع يطلعها مثل ما شاء بعكس إيش أعمال شيطانية هو يتعامل مع الجن مع الشياطين وجمع الناس ربما يجعل لهم موعدا افتتاح السرك الكبير أو الساحر الكبير أو جاي من برا أو جاي يستعمل الإعلانات حتى يأتي ويعمل خوارقه. الكرامة ليست كذلك. الكرامة كما قلت لكم موقف ممكن ينقذك الله من حادث ممكن يسر الله لك أمرا عسيرا أما هذا لا يأتي ويتحدى وعلى موعد له وكرر متى ما شاء أخرج سحره وأخرج شعوذته ويقول إيش كرامة. فرق بين هذا وهذا. وكل ما ذكر من كرامات لبعض الصحابة للتابعين وقد كثرت بعد الصحابة أكثر من في الصحابة كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية في الفرقان كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إيش قال؟ قال بأن ما كان الصحابة يحتاجون إلى كرامات بقدر ما يحتاج من هو بعدهم يعني الصحابة عندهم النبي عليه الصلاة والسلام عندهم اليقين وشهادة التنزيل فكانت كرامات فيهم أقل لأن الكرامات أيضا فيها نوع من تثبيت الناس على إيمانهم فاحتاج الناس إليها أكثر بعد عهد الصحابة. المهم أنها ما تجري هكذا كل ما شاء أخرج كرامته وإنما هذا من أفعال الشياطين. الأمر الثالث ينظر في حال هذا الأمر الخارق إن كان دخول في النار ضرب للنفس حيات عقارب فهذه أمور منهي عنها ولا مأمور بها ولا مباحة منهي عنها فالكرامة ما تأتي على شيء محرم يفعل الشيء الحرام ويقول إيش يقول كرامة يعني ربنا جل وعلا يقول إيش ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فإذا جاب له طفل وقتل ولا رجل قطع عنقه هذه كرامة؟ هذا عصى الله رسوله. أو أنه يلقي نفسه في النار هذه كرامة؟ هذا عصى الله رسوله. أو يضرب نفسه أو يأتي بقاذورات أو يأكل عقارب أو يأكل حيات أو يأكل زجاج، من أمره بهذا؟ فالكرامة هنا في فرق أيضا بين الكرامة وبين أعمال الشياطين. أن أعمال الشياطين إيش يا أخوان؟ أشياء مخالفة للشرع، بينما الكرامة ليست كذلك. فهذه ثلاث علامات تستطيع بها تميز بين ماذا وماذا؟ بين الكرامة التي هي خارقة العادة يجريها الله عز وجل بها عبد من عباده، وبين أعمال الشياطين أعمال الشياطين. فالكرامة ينظر في حال من جرت على يده، من أكرمه الله بها، هل هو على إيمان وتقوى؟ قد يقول قال كيف نعرف الإيمان؟ الإيمان هو الإسلام، يعني هل هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتقاده صحيح يتكلم به، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، مؤمن بالقدر، ذو عقيدة صحيحة سليمة، معروف باستقامته في اعتقاده وفي أعماله وعباداته، ما عنده بدع، ما عنده فواحش، ما عنده بذاءة لسان، يعني معروف بماذا وماذا؟ بالإيمان والتقوى. ثم تجري على يده شيء ممكن يقال هذه كرامة. أما ذاك زنديق هندوسي بوذي كافر رافضي سب الله رسوله كفر الصحابة ويقول لك كرامة، لا، عرفنا هذه كرامة وهذه أعمال شيطانية من خلال إيش؟ حال من جرت على يده. فإذا جرت على يد واحد عنده تقوى وإيمان ممكن تكون هذه إيش؟ كرامة. وإن جرت على واحد ليس كذلك فهي أعمال شيطانية. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن الأعمال الشيطانية يأتي وهو يظهرها وربما يكررها ويدعو الناس إليها، يقول راح أعمل لكم كذا، راح أدخل في النار، اجتمعوا شوفون أدخل في النار، شوفون أضرب نفسي بالشيش، شوفون أفعل وأفعل. بين الكرامة ليس كذلك. الكرامة موقف يكرم الله بها عبدا من عباده. فهذا فرق. الفرق الثالث أن الأعمال الشيطانية يأتون بها شائع يا أخوان مخالفة للشرع منهي عنها، كأن يدخل في النار أو يضرب نفسه أو يأكل حيات أو هذه أمور. إذا المسلم أمر في الصلاة أن يقتل الحي والعقرب وهو يصلي مسموح له يتحرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الأسودين في الصلاة الحي والعقرب، كيف هذا جاي مخاوي العقارب والحيات؟ يعني مسموح لك وأنت تصلي أن تقتل الحي والعقرب، هذا جاي بحاطر الحياة على رقبته ويلعب معاه وكذا ويقول كرامة، أو أنه يدخل في النار أو أنه يضرب نفسه أو إلى آخره، أو يقتل إنسانا يشق نصفين، هذه أعمال منهي عنها في الشرع. فإذا أتى هذا اللي تجري على يديه خوارق بأمور مخالف للشرع عرفنا ميزناها عنها، ميزنا هذه عن الكرامة التي يجريها الله عز وجل كرامة لعباده المؤمنين الأتقياء. واضح؟ واضح المواضح؟ طيب كمل. قوله لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، ثم جاءت الشياطين على ألسنة الأموات تخاطب من يدعوهم وتقول قضينا حاجتك، ويحضرون له أشياء ويقولون قد جاءك بها الولي، وهم في الحقيقة يسرقونها من أموال الناس ويقولون هذه كرامة الولي فلا يغتر بذلك، فلا يغتر بهذا. قوله فهؤلاء الموتى والمقبورون أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى، ونحن لا نجزم لأحد أنه ولي الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا فنحن لا نجزم له بذلك، ولكن نحسن به الظن ونقول نرجو له الخير، أما إننا نقول هذا ولي لله بدون دليل فلا يجوز هذا. قوله فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا لله تعالى وندا؟ هذا أكبر طواغيت أهل الأرض اللي إيش يعبد من دون الله وهو راضي، أي لو كان وليا لما رضى أن يعبد من دون الله. نعم. ولي الله لا يرضى أن يجعل ندا لله، ولي الله لا يرضى أن يستغاث به ولا أن يذبح له، إذن لا يكون وليا لله إذا رضي بأن يعمل الشرك وينسب إليه، فهو حينئذ ليس وليا لله وإنما هو ولي للشيطان. ولكن الولي الصحيح لا يرضى بهذا بل ينكره ويجاهد أهله يوم أن كان على قيد الحياة، ويوم القيامة يكفر بشركهم ويتبرأ منهم كما يتبرأ من عيسى مريم عليه السلام. نعم. قوله إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إبدا إن زعمت أنه ولي لله وهو يرضى بالشرك فقد زعمت شيئا إبدا أي شيئا عظيما منكرا. صحيح. قوله نعم. وصيرت هؤلاء الأموات مشركين هذه مصيبة أخرى يحكم على هؤلاء الأموات الصالحين بأنهم مشركون وهم أولياء لله وليسوا بمشركين ولا كانوا يرضون بهذا فهو كذب على الأموات. الأموات الذين يعبدون من دون الله هل يرضون بهذا؟ هم أموات لكن لا في حياتهم لما كانوا عايشين يرضون أحد يعبدهم من دون الله؟ لا. الذي يرضى أن يعبد من دون الله هو مشرك. يعني المشرك الذي يعبد غير الله، والذي يعبد من غير الله، والذي يعبد من دون الله وهو راضي بذلك، هذا أيضا مشرك، راضي أن يعبد من دون الله عز وجل، لأنه راضي بالشرك فهو مشرك. ولذلك لما بعض الضحايا اللي اتبعوا صلاح أبو عرفة الإعلامي المدعي للعلم، يعني يزعم أنه يتمسك بالألفاظ الشرعية، لا تقول عقيدة لأن ما في الكتاب والسنة شيء اسمه عقيدة، لا تقول لله صفات، كلمة صفات ما هي واردة في الكتاب والسنة، هكذا يقول، فيتمسك يعني يزعم، وهو أبعد الناس عن التمسك. فمرة واحد ناقشني منهم متأثر فيه، فقلت له هل إبليس مشرك؟ قال نعم مشرك. قلت ائتني بآية من كتاب الله أو على لسان رسوله، ها، عن نبي الله مثل ما يقول، أريد يا آية من القرآن أو من النبوة أن إبليس مشرك. انتبه ما في دليل، ها، ولا بيقول لا إبليس ما هو مشرك، نسأل الله العافية. لما؟ لأن خطط له ذلك بأن ما تقول كلمة إلا بدليل، يعني بدون فهم. إبليس الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله يقول عنه ليس بمشرك. قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إبليس الذي يدعو الناس إلى الشرك ليس بمشرك. من الذي أمر قوم نوح أن يصوروا التصاوير ثم أمر جيلا بعد ذلك أن يعبدوا من دون الله؟ من؟ الشيطان، أوحى لهم بذلك. فالشيطان رأس الشر، رأس مادة الشرك، يقول ليس بمشرك. طبعا انحرج أبو عرفة وبعدين طلع كلام قال لا الشيطان مشرك، لكن شوفه لقن أتباعه فوقعوا في هذه الواقعة. الآن الشيخ ايش يقول؟ يقول إذا كان هذا الميت اللي تعبده من دون الله يرضى أن يعبد، إذا أنتم قلتوا عنه أنه مشرك، لأن المشرك الذي يعبد غير الله عز وجل والذي يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل فهو مشرك. يعني من عبد غير الله فهو مشرك، ومن يأمر بالشرك ويرضى به فهو مشرك أيضا. واضح؟ طيب. قال الله عن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، يأمرهم بالكفر، يأمرهم بالشرك، فهو أولى أن يكون كافرا وأن يكون مشركا. نعم. قوله وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين، لأن من رضي أن يعبد مع الله أو أن يستغاث به أو أن يذبح له فإنه يخرج من التوحيد إلى الشرك ولا يكون وليا لله عز وجل سواء كان حيا أو ميتا. قوله حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين. كلام قوي جدا. صح. كيف يعني نفس الأولياء أنفسهم ما يرضون يعبدون من دون الله؟ حتى ربنا جل وعلا يوم القيامة يقول لعيسى مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهي من دون الله؟ قال سبحانك ما يقول يعني أقول لهم ما ليس بحق. مستحيل يقول هذا، هو يدعو الناس لعبادة الله وحده. ماذا قال لبني إسرائيل؟ قال اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله الجنة وماءه النار وما ظلم أنصار. هذا كلام عيسى عليه السلام، ما يرضى أن يعبد من دون الله. نعم. وهي ليست كرامات وإنما هي أحوال شيطانية، وإذا تكلم الميت بزعمهم فليس الميت هو الذي تكلم بل الشيطان، فالشيطان يختبئ عند القبر ويجيب الداعية والسائل على أنه الميت، وقد يظهر بصورة الميت أمام من يأتون إليه وهو شيطان يتصور لهم ويقول أنا فلان وقد قضيت حوائجكم، والميت لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة. صحيح. قوله والتابعين لكل باطل المنغمسين في كل بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده، كيف تزعم أنهم أولياء وهم منغمسون في كل باطل وكل رذيلة وجريمة. يقولون هؤلاء ليس عليهم تكاليف، فقد خرجوا من التكاليف ووصلوا إلى الله، ولذلك لا يحرم عليهم شيء ولا يجب عليهم شيء لأنهم وصلوا. انظر كيف يتدرج الشيطان بابن آدم، فلا أحد يخرج من العبودية أبدا. فالله جل وعلا قال لنبيه وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا أحد يخرج عن العبودية لله عز وجل. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله: الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده، فهم يقولون ليس علينا سجود، فنحن أولياء الله لأننا خاصة الخاصة بزعمهم. كيف يصدقون هؤلاء؟ يجلسوا ما يقوم للصلاة ولا يخرج المسجد، يقول لي صلاة خاصة، أو يقول سقط عن التكاليف، أو يقول لأتباعه أنه يصلي في مكة، هو جالس في أفريقيا ولا في آسيا ولا كذا، يقوم يصلون وما يصلي. قال: لا، نحن أهل الخطوة. إيش خطوة؟ قال: إحنا بخطوة واحدة، ولا إحنا واصلين مكة نصلي هناك، مع أن مكة كل أحد لا ما أذن ولا أذن من زمان. شوف، فيعني لو كان يصلي كما يقول فهو يصلي الصلاة في غير وقتها، يعني إيش؟ صلاته باطلة. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لكن مع ذلك في ناس عقولهم بلغت درجة أنهم يصدقون مثل هؤلاء. إذا الرسل ما أثر عنهم أنهم تركوا العبادة قط حتى توفاهم الله عز وجل. من الرسل من قتل وقتل من الأنبياء بغير حق، صح؟ يقتل وهو يعبد الله. عمر الخطاب قتل ما تقتل وهو إيش؟ هو في الصلاة قتل، ما ترك الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حمل على نفسه ووقف وصلى معهم، صلى قاعدا وهم يصلون خلفه قياما، ما ترك العبادة. بينما هؤلاء يقول لأتباعهم: لا، وصلنا مرحلة سقط عن التكاليف، أنتوا روحوا صلوا، نحن إيش الآن؟ ما علينا الصلاة. نسأل الله العافية. نعم. قوله: فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين للمشركين الكافرين وللمجانين، وهذه ليست بكرامات، وإنما هي خوارق شيطانية. وفرق بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن. نعم. قوله: وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وهذا ما يريده الشيطان، يريد هدم الإسلام وإبطال التوحيد، وأن يحل محله الشرك. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، ليس شياطين الجن فقط، بل من الإنس من يدعون إلى هذه الأمور ويزينونها ويؤلفون الكتب فيها ويحسنونها للناس، فهؤلاء شياطين أيضا. نعم. قوله: وأفعال طاغوتية، أي أحوال طاغوتية وليست كرامات، وإنما هي أحوال شيطانية للابتلاء والامتحان. صحيح. نعم. قوله: معاونة من الفريقين على إغواء العباد، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قوله: استمتع بعضنا ببعض، فالجني استمتع بالإنسي بأن خضع له وعظمه، والإنسي استمتع بالجني بأن خدمه وأعانه على مطالبه، فكل منهما استمتع بالآخر. قال تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا ما يقولونه يوم القيامة إذا سألهم الله سبحانه وتعالى في موقف القيامة. بل إن الشيطان يقول لأهل النار: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني لا أنا أقدر على إغاثتكم وإنقاذكم، ولا أنتم تقدرون على إغاثتي وإنقاذي، فلا أحد منهم ينفع الآخر يوم القيامة فهم في النار والعياذ بالله. نعم. هذه النتيجة لكل ما سبق، وهذا تعليق المصنف رحمه الله. قوله: وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع، فقد يكون هذا سحرا تخيليا الذي يسميه الناس القمرة، فيأتي بالحشرات على أنها خراف، فإذا انتهت القمرة عادت حشرات. قوله: بل بابه الأعظم هو الكفر بالله، فالذي يسهل السحر هو الكفر. قال تعالى: نعوذ بالله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قوله وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف ونحوه. نعوذ بالله. نعم. يعني من أطاع الشياطين وأهان المصحف خدموه، وإهانته المصحف بأن يلقيه في مزبلة يلقيه في حش في حس ثم يخدمونه. صحيح، هذا يعني وجد في العصر الحديث، أخرج مصاحف من الصرف الصحي، سحرة يأمرون الناس تجمع مصاحف 50 مصحف 100 مصحف وتلقيها إيش في المجاري الصرف الصحي، وبعضهم يقول ائت بمصحفين نسختين وضعهما واجلس عليهما واقضي حاجتك، أو تبول على المصحف. حينئذ يتسخر الشيطان بالكفر بالله عز وجل وتسخر له، لكن يجمعهم الله يوم القيامة في نار جهنم. يستمتع بعضهم ببعض، الإنس يخضع للجني ويعبد من دون الله، والجني يعني يجري على يد هذا الإنس أشياء خوارق، لكن يوم القيامة يجمعهم الله في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. قوله وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. الأسحار جمع سحر، وهي القمرة، حيث يحول الشيء إلى غير حقيقته. مثل هؤلاء الذين يأتون إلى أصحاب المصارف ومعه ورقة عادية ويقول له أريدك أن تصرف لي هذه الورقة من فئة 500 ريال، فينظر فيها فإذا ألوانها كال500، ثم بعدما يقوم المسكين بصرفها يتبين لها أنها أوراق ملونة عادية. قوله وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات. سبحان الله، هذه بعد يعني إلى يومنا هذا يقوم بها، يأتي بأوراق بيضاء ويصرف مع واحد، يأخذ يعطيه الأوراق البيضاء يأخذ منه إيش الأوراق النقدية الحقيقية، فإذا صار يعطيه بصرف طبعا مغري، وإلا به الدولارات ولا الجنيهات ولا هي إيش أوراق بيضاء، خدعه خلاه يشوف كأنها فعلا. وذاك حدثني أحد الأخوة أن في واحد أو اثنان من أفريقيا أتوا، يعني قال عندهم جهاز تدخل فيه الأوراق البيض وتخرج عملة ما تفرقها ولا الجن الأزرق يفرقها عن العملة الحقيقية، فهذا صدق وتعاول معهم، وهذا اسمه تزوير. ووجود الحكومات خير من عدمها، لأن تصور الآن العملة تنتشر مزورة تفسد حياتنا ولا لا؟ إيش نعمل برواتبنا؟ كيف نشتري؟ كيف نأكل؟ كيف نشرب؟ نصات العملة إيش؟ لكن كونه مثلا في حكومات وتجازي وتعاقب وتحاكم وتسجن، فهذا إيش؟ من رحمة الله عز في العباد. المهم، فهو له نفوذ هذا اللي بيتعامل مع فارق اثنين، أعطى الأوراق هذه وصدق، يوم شاف ولا ما في عملة، فأخذهم وضعهم في قفص، قفص عنده قفص مع الحيوانات، ما أدري خراف ولا كلاب ولا، قال ما تخرجون حتى تدفعوا فلوسي، كاد يموتوا، قال والله ما طلعكم، وها لما دفعوا الفلوس وطلعوها ويلا أخرجهم زي ما ماتوا. فسبحان الله، هذه ما تنتهي الأعمال الشيطانية إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس، ويقولك هذه كرامات. أي كرامات هاي؟ لو كانت كرامات ما كان يقوم بها الهندوسي والمجوسي والبوذي وغير ذلك، لكن كل أحوال شيطانية، وعرفنا الفرق بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية. نعم. قوله وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات، ولكنها ما قامت أمام عصا موسى عليه السلام، وعصا موسى واحدة، وهذه عصي كثيرة ملأت الوادي، فلما ألقى موسى عصاه ابتلعتها كلها، لأن هذا حق وهذا باطل. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قوله وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم. قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قوله قد ذكر ابن بطوطة هو صاحب الرحلة المشهورة. قوله ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء، فهم لم يدخلوا في النار وإنما هذا قمرة على الأعين فقط. قوله ثم صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده بسبب صيحته وبكائه، وقالوا هذا ولي من أولياء الله. قوله حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا، فالشخص لم يتقطع ولم يتفرق وإنما هو على حاله، ولكن هذا تخيل من الشيطان. قوله طالعتها أي الإمام الصنعاني، قوله: وفي الأغاني كتاب أدب مشهور للأصفهاني وفيه قصص وحكايات. قوله: كان عند الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة كان أميرا من بني أمية. قوله: فرآه جندب، هو جندب بن كعب رضي الله عنه. قوله: فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما، أي في السجن يصلي بالليل ويصوم بالنهار، وهو صحابي رضي الله عنه. قوله: والله إن قوما هذا شرهم شرهم لأنه مسجون، ومع هذا يصوم بالنهار ويصلي بالليل. نعم. قوله: فقالوا: جرير بن عبد الله، هو صحابي أيضا. قوله: فوجده ينام ثم يصبح فيدعو بغدائه، يعني إنه ليس بكثير صلاة الليل ولكنه يذكر الله. قوله: فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب، أي أسلم هذا النصراني. نعم. قوله: إن كان صادقا فليحيي نفسه، أي كان يحيي الموتى فليحيي نفسه. قوله: فأمر به الوليد دينارا فصاحب السجن فسجنه. هذه رواية ثانية للقصة، والخلاصة أن هذا الساحر قتله هذا الصحابي بين يدي الوليد وتحداه، وقال: إن كان صادقا في إحياء الموتى فليحيي نفسه. قوله: أن امرأة تعلمت السحر من الملكين بباب هكذا. الآن بعض السحرة يعني يأتي مثلا بحذاء بسطار، ها، ويدخل يده يطلع لأيش؟ حمامة. يدخل يده يطلع لأرنب. يدخل يده يطلع لمجوهرات، ومع هذا عامل تذاكر ويجمع فلوس الناس. ما دام أنت تستطيع تطلع مجوهرات وتطلع، افتح لك سوق حمام، ها، وبيع أرانب، صح ولا لا؟ لكن كلها خدع. كان صار غني يبيع، طلع الحيوانات يبيع، لكن هذا كله إيش؟ أحوال شيطانية. نعم. قوله: أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا فيما سبق. قوله: اطحن فأطحن، يعني تأمره فيمتثل أمرها. قوله: وكانت لا تريد شيئا إلا كان، أي كانت لا تريد شيئا إلا حصل لأنها تعلمت السحر. قوله: وكفى بما يأتي به الدجال، أي في آخر الزمان، فإنه أعظم المشعوذين وأعظم الكذابين. يأتي بأشياء غريبة، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج الكنوز التي فيها، ويقتل الرجل ثم يأمره فيعود حيا. هذه كلها يجريها الله على يديه لأجل شدة الفتنة، ولهذا فتنة الدجال هي أشد الفتن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه. فكان أشد الأنبياء تحذيرا من فتنة الدجال نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمرنا أن نستعيد من فتنته في كل صلاة في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قوله: والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، فكل ما يروج وكل ما يقال ويفخم فالمرجع فيه الكتاب والسنة، وهو الميزان الذي يحق الحق ويبطل الباطل. فالحمد لله أنه لم يتركنا لهذه الأشياء، الحمد لله، بل أنزل علينا كتابا بين أيدينا نرجع إليه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فما وافق الكتاب والسنة واتبعهما فهو حق، وما خلفهما فهو باطل. قوله: انتهى ما أوردناه، أي انتهى الكتاب، وجزاه الله خيرا وأثابه ونفعنا به. وجزا الله الشيخ صالح خيرا والصنعاني رحمه الله خيرا، والحمد لله استفدنا. والله بدأنا قراءة هذا الكتاب في ليلة الجمعة 11 من شعبان لعام 39400 الموافق 27/4/18/2000 في ديوان الهويدي البعيس أو البعيس البعيس والبعيس اسمه البعيس رحمه الله تعالى وأصلح ذريته، نسأل الله تعالى ينفع به. اكتب عاد اليوم النهاية، انتهينا من قراءة الكتاب، كتبوا تاريخ الليلة. الأسبوع القادم في كتاب آخر إن شاء الله تعالى، سيتم توزيعه، والنسخ محدودة، اللي تأخر يمكن ما يحصل نسخة. تم، والله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخر وظهر وباطنة، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.